تحسب ويكور الليل على النهار والنهار يبقى معنى كده. هو قال لك ايه؟ نسلخ الليل من نسلخ النهار من الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يبقى الليل نسلخ منه النهار. وآية تانية قال لك فمحونا آية الليل، ما بقاش الليل بس، يعني ما بقاش الليل بس، احنا عملنا للأرض دي نظام، فما بقاش الليل اللي اغطشناه ده مش هتبقى كده، لا هنسلخ منه النهار. محونا آية الليل، ما بقاش الليل بس اللي موجود، ما بقاش اللي اغطشناه ده بس، لا بقى في نهار كمان، بقى في نهار كمان. وعمل كواكب عشان عدد السنين والحساب. انت باشا حضرتك هو الرب قال كده، انت بقى وجعت لنا دماغنا، اصل القمر واتشق والقمر اصل موجود في النص، فخلى الارض تلف بالراحه، فبدل ما تلف في 6 ساعات بتلف في 24، وبعدين القمر اما بقى هنا وزن الارض فبقت تلتد، يعني بدل ما تبقى كده الارض، يعني انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ الارض بدل ما هي عامله كده بقت عامله كده وبتلف كده. بس خلي بالك هو التلت ده برضه معرفش يوزنه، قاعد يقول لك التلتنج، لا الارض مش ثابته، الارض ما هي ثابته، الارض مش ثابته، الارض بتلف برضه، بس هي ما بتلفش زي ما هو قال، هي بتلف كده، يعني هي الارض لو الارض لو افترضنا انها زي الطفايه كده، الارض بتلف كده كده كده، لا مش ثابته الارض بتتحرك، والشمس بتتحرك والقمر بيتحرك، ايوه، وفيها رواسي ان تميد بكم مع حركتها، يبقى الرواسي دي موجوده ومحطوطه اوتاد. حضرتك ليه بتستصعبها؟ يعني الرب بيقول لك الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماء مطويات في يمين، فخلاص يبقى نفس الفتره دي كلها تتلم مع بعض، خلاص اهي الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماء مطويات في يمين. يا باشا الموضوع ايد اهي، برضه قبضه وايد وخلق بالايد، هو خلق السماوات بايديه، واما قال واستوى الى السماء وهي دخان، معنى كده برضه ان هو كان في حراره في التوقيت ده، ولحد النهارده اخرج منها ماءها ومرعاها، معنى كده ان هو بعد الفطر، بعد عمليه الفطر الميه بالمرعى هتخرج من قلب الارض. طب حضرتك ما جبناش سيره السماء ليه؟ لان السماء مكون من نهر، يعني هو ما جه في في في في الايه بتاعت 4 ايام وبعد كده يومين قدر فيها اقواتها، بعد كده فجاه الايه بتقول ايه؟ واستوى الى السماء وهي دخان فقضاهن 7 سماوات. يبقى السماء اتخلقت وانا بخلق الارض، والارض بتتخلق السماء بتتكون معاها، ليه؟ لان هما فقرات واحد وبتتفتح دلوقتي مع التسويه، مع السخونيه دي، وبعد كده بقى الارض براكين، وساعتها خلق الجن يبقى منطقي، لان انت في عز ما الارض كلها نار ولهب هتبقى المخلوق الانسب في التوقيت ده تخلق من مارج من نار جان، انت فاهم؟ تيجي انت دورك بعد كده بقى ان انت حضرتك اما تيجي بقى تتخلق من من من نفس الفطيره بقى دي، من قبضه من الارض، خلاص يبقى انت جيت بعديهم بفتره بقى، بعد ما السماء شكلها اتغير تمام، وخلاص بدأت السماء بقت 7 سماوات والأرض بدأت تستقر، يجي خلق الإنسان طبيعي بقى، يبقى السماء بناء، أيوه السماء طبعا لها سقف محفوظ، والسقف ده مخلوق من الرتق، قلنا هو بيبدأ الفتق كده ومع السخونية بيتمدد والسماء بقت مشدودة كده سقف محفوظ، وبعد كده بتوسع لحد ما يحين، وبعد كده الاستاذ عماد العمده بنشكرك يا حبيبي على المداخله الجميله دي، والله ميرسي ميرسي، اشكرك يا حبيبي، اشكرك.